ذلك بأن

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله.